مجلسها، ولعل المانع خير. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يشغلنا عن طاعته ولا عن طلب العلم، فإن الانقطاع عن العلم مهما بلغ الإنسان من الحفظ والذكاء فإن العلم ينسى. ولهذا قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتابه الفذ العظيم التمهيد عندما ذكر حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. قال: وكان العلم في ذلك الوقت هو الحديث والكتاب، يعني القرآن، لأن سليقتهم وفهمهم لمراد النبي صلى الله عليه وسلم تتأتاها طبيعتهم، فكيف وقد تغيرت الطباع وتغيرت المفاهيم، وأصبح الإنسان لأجل أن يفهم الكتاب أو الحديث لا بد له من علم الرجال، ولا بد له من علم أصول الفقه، ولا بد أن يكون عنده من علم الآلة. فالتفلت في العلم في حق المتأخرين أولى، وهذا واضح وظاهر. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يشغلنا عن طاعته ولا عن طلب العلم. وكنا قد توقفنا إلى حديث عائشة، أليس كذلك؟ ولا حديث عمر بن حزم، حديث عمر بن حزم. فنبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام عن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهرا، رواه مالك مرسلا وأوصله النسائي وابن حبان وهو معلول. طيب، الحديث الأول في هذا المجلس المبارك حديث عبد الله بن أبي بكر رحمه الله، وإنما أراد الحافظ بكلمة رحمه الله كي لا يفهم أحد أنه هو عبد الله بن أبي بكر الصحابي الصغير المعروف، وهذا ليس به، وإنما هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. أن في الكتاب الذي كتبه صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم عندما كان أميرا لأهل اليمن ألا يمس القرآن إلا طاهر. والحديث رواه مالك مرسلا بهذا الإسناد، ورواه النسائي موصولا، لكنه لم يذكر الشاهد الذي ذكره المؤلف، وإنما ذكره الحافظ ابن حبان في كتابه الإحسان، فإنه ذكر هذا الحديث موصولا من طريق كلهم من طريق الحكم ابن موسى. قال: حدثنا يحيى ابن حمزة، قال: حدثنا سليمان ابن داود عن محمد بن شهاب الزهري عن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. هذا الإسناد الموصول، الحكم ابن موسى عن يحيى ابن حمزة عن سليمان ابن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده بهذا الإسناد. وقد رواه موصولا النسائي وابن حبان والبيهقي والحاكم وغيرهم، إلا أن أهل العلم اختلفوا في هذا الحديث هل هو ضعيف أم صحيح. القول الأول من حكم عليه بالضعف، وذلك لأن الصحيح في هذا الحديث أنه مرسل كما رواه مالك في الموطأ، فرواه عن عبد الله بن أبي بكر هو ابن محمد بن عمرو بن حزم، أن في الكتاب الذي كتبه صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، فدل ذلك على أن عبد الله هذا هو ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم. وأخطأ صاحب شرح بلوغ المرام وهو المغربي في كتابه البدر التمام فنسبه إلى عبد الله بن أبي بكر الصحابي المعروف، وأخطأ في ذلك أيضا الصنعاني. وهذا يدل على أن الإنسان مهما بلغ لا بد أن ينظر إلى من سبقه، فربما تبعه على أخطائه. واليوم يشدد على الناس في مثل هذه الأشياء ويقول سرقها إيش علمية، وينبغي ألا يشدد في مثل هذه المسائل، ينبغي ألا يشدد في هذه المسائل، لكنه ينبغي له إذا قيل له من أين لك هذا لا ينسبه إلى نفسه، لأن نسبته إلى نفسه نوع من التشبع. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر أو أسماء بنت أبي بكر: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ولا يشدد على هذا، كما يوجد الآن في بعض المقالات والصحف حينما تحدث عن بعض الدعاة حينما أخذ كتابا من بعض الكتب المطبوعة، فبعضهم قال: يا ليتني ما دريت ولا تليت. وهذا لا ينبغي، المسألة خط يسير. وأذكر أن شيخنا الشيخ بكر بن زيد عندما طبع كتاب شرح البخاري أو عمدة الأحكام، تحفة الأحكام لابن الملقن، فوجد أن كثيرا من ما كتبه الحافظ ابن حجر في فتح الباري هو مأخوذ من كلام ابن الملقن. فيقول الشيخ بكر وكان شديدا في السرقات العلمية، يقول: يا ليتني ما دريت ولا تريت، ولكن ليس نشهد إلا من وجدنا بضاعته عنده. يعني بذلك أن الكلام كلام ابن الملقن، وابن الملقن ممن فتح الله عليه في التأليف، ممن فتح الله عليه في التأليف. وأنا أنصح طلاب العلم أن يقرأوا كتبه، أعني به ابن الملقن، فله البدر المنير، تخريج أحاديث الرافعي الذي اختصره الحافظ بن حجر، وله كتاب أيضا عظيم في شرح عمدة الأحكام، وله كتاب تحفة المحتاج على المنهاج. فهو ممن وفقه الله جل جلاله في التأليف. ومن العلماء من يفتح الله عليه في التأليف ما لا يفتح عليه في الكلام، ومنهم من يفتح الله عليه في الكلام ما لا يفتح عليه في التأليف، ومنهم من جمع الله له بين الأمرين. وأحسب أن أبا العباس ابن تيمية قد ضرب بذلك بعطن رضي الله عنه ورحمه. على كل حال، ضعف الحديث أبو داود رحمه الله وقال إن الصحيح المرسل، يعني رواية مالك. وضعف الموصول ورأى أن الحكم ابن موسى وهم في هذا الحديث، وذلك لأنه رواه من طريق يحيى ابن حمزة عن سليمان ابن داود، وسليمان ابن داود هذا ليس هو ابن داود، والصحيح أنه سليمان ابن أرقم. وسليمان ابن أرقم كثيرا ما يروي عن الزهري أحاديث باطلة، كثيرا ما يروي عن الزهري أحاديث باطلة. فبعض العلماء قال إن هذا وهم، والصحيح أنه سليمان ابن أرقم وليس سليمان بن داود. وهذا طريقة الإمام أبو داود وأبو زرعة. وبعضهم يرى أن سليمان بن داود هو سليمان بن أرقم، وأن سليمان بن داود هو اسمه والأرقم هو لقبه. ولهذا قال أبو حاتم المعروف قال: قيل هما واحد، والله أعلم في ذلك. فهو لم يتحقق من ذلك إلا أنه أشار إلى أن الحديث ضعيف. فسواء قلنا هو سليمان بن داود أو قلنا سليمان بن أرقم، فسليمان بن داود مجهول. وكذلك رجح المرسل الإمام الدارقطني رحمهم الله جميعا، وضعفه أيضا عبد الحق الإشبيلي وابن حزم وغيرهم. ومن العلماء من صحح الحديث، ومن العلماء من صحح هذا الحديث، إلا أنه اختلفوا في طريقة تصحيحه. فبعضهم نظر إلى ظاهر الإسناد وصححه على ضوء ذلك، ومنهم من نظر إلى أصل الكتاب فصححه لذلك. فالقول الأول ممن صححه، صححه لظاهر الإسناد وهي طريقة الإمام ابن حبان والحاكم، فإنهما صححا لظاهر الإسناد، لأن الحكم ابن موسى حسن الحديث، ورواه عن يحيى ابن حمزة عن سليمان ابن داود وهو الدمشقي فقالوا إن الحديث حسن فصححوا لأجل ذلك. ولا شك أن الأقرب والله أعلم أن الحديث معلول كما قال الحافظ ابن حجر أن الحديث معلول، وذلك أن سليمان هذا هو ابن هو سليمان بن الأرقم، وأن تصحيحه بناء على ظاهرية هذا الإسناد محل نظر. وقول الحافظ حديث معلول يشير إلى أن الحديث فيه علة وإن كان ظاهر إسناده وإن كان ظاهر إسناده الصحة. وكلمة معلول هي تتداول عند الفقهاء وعند المحدثين وليست بمستغربة عند المتقدمين. وعلى هذا فكلام الحافظ ابن الصلاح في مقدمة كتابه أن كلمة معلول كلمة مبذولة مرذولة عند أهل النحو واللغة هكذا يقول، والصحيح يقول أنه يقال حديث معل حديث معل. والذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس بإطلاق حديث معلول لأنه من الفعل الثلاثي عل يعل أو عل فهو معلول كما ذكر ذلك الجوهري. والكلام ليس في علم اللغة، الكلام في علم الاصطلاح اللي هو أهل الحديث. فهل وجدنا لأهل الحديث كلاما قبل حافظ ابن حجر؟ نعم وجدنا، فالبخاري رحمه الله ضعف حديثا كما ذكر ذلك الترمذي في العلل قال سألت محمد بن إسماعيل فقال هذا حديث معلول ولم يذكر علته، يعني بذلك من أعمر عمره فهو له ولمن ورثه، حديث عبد الله بن الزبير، فضعفه البخاري وقال حديث معلول. كذلك قاله البيهقي رحمه الله فأشار في السنن الكبرى إلى أن هذا الحديث معلول وليس هذا الحديث في كلمة حديث آخر. وكذلك كثيرا ما يقولها الإمام العقيلي في كتابه الضعفاء فهو يقول حديث معلول، وكذلك يقولها ابن رجب وغيره. إذن كلمة معلول لا غضاضة فيها عند أهل الحديث. القسم الثاني ممن صححه فإنما نظر إلى شهرة هذا الحديث وأن الحديث ثابت، أو إن شئت فقل وأن الكتاب الذي أرسله نبينا صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم ثابت، ولأجل هذا فلسنا بحاجة إلى أن ننظر إلى إسناده بعدما تثبتنا أنه كتاب. ويكون أبو بكر بن محمد ابن حزم عن أبيه لم يسمعه من جده، أو لم يسمعه من أبيه وأبوه لم يسمعه من جده لأنه وجده كتابا. ولأجل هذا صحح كثير من أهل العلم هذا الحديث. فممن صححه لأجل شهرة الكتاب الإمام الشافعي، فإنه صحح الحديث كما في كتابه الرسالة وقال رحمه الله ورضي عنه لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مسائل أبي القاسم البغوي عن الإمام أحمد أن الإمام أحمد سئل عن حديث الصدقات فقال أرجو أن يكون صحيحا، وحديث الصدقات هو حديث عمرو بن حزم، فيقول أرجو أن يكون صحيحا، وهذا يدل على أن الإمام أحمد قوى إيش حديث عمرو بن حزم الكتاب. الثالث يعقوب بن سفيان تلميذ علي بن المديني المعروف، فإنه قال لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم، لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم. كذلك ذكره أبو عمر بن عبد البر فقال فإن هذا فمتفق معروف عند أهل العلم متفق عليه إلا قليلا. وقال إن تلقي الأمة له بالقبول يغني عن إسناده. وكذلك قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله، فإنه قال إن هذا مشهور، اسمع الكلام الدقيق، يقول إن هذا مشهور مستفيض عند أهل العلم، وهو عند كثير منهم أبلغ من خبر الأحاد العدل المتصل، وهو صحيح بإجماعه. شفت الكلام؟ يعني يقول إن هذا الحديث، حديث عمرو بن حزم، وإن كان لم يرد بإسناد صحيح، لكن شهرته أقوى من حيث اليقين من خبر الواحد العدل المتصل. يعني إن الأمة تلقت كتاب عمرو بن حزم بالقبول، فالشأن في وجود هذا الحديث في كتاب عمرو بن حزم لا في إسناد عمرو بن حزم. فإذا قال قائل إن هذا الحديث موجود في كتاب عمرو حزم، نقول أثبت أنه موجود في كتاب عمرو، فإن ثبت فلسنا بحاجة إلى صحة الإسناد لأنها وجادة وهي قوية. وهذه طريقة محكمة وهي صحيحة. وعلى هذا فكل حديث جاء عن عمرو بن حزم لابد أن نثبت هل هذا صحيح أنه موجود في عمرو بن حزم أم لا. فإن ثبت لدينا فإننا نقول نعمل به على أنه خبر مشهور أحسن من خبر الأحاد. إذا ثبت هذا فاعلم أن الحديث، أعني الشاهد منه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، لم يتفرد به عمرو بن حزم، فقد جاء عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فله ثلاث شواهد. الشاهد الأول حديث حكيم بن حزام أن لا يمس القرآن إلا على طهارة، وهذا الحديث رواه الدارقطني والحاكم وحسنه الحازمي وضعفه النووي، والحديث ضعيف، وكذلك ضعفه ابن عبد الهادي قال بإسناده فيه نظر، وذلك لأن في سنده مطر ابن طهمان الوراق، وعنه سويد أبو حاتم، وهما ضعيفان. الحديث الثاني من الشواهد ما رواه عثمان بن أبي عفان رضي الله عنه كما رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف، والحديث إلى الضعف أقرب. والحديث الثالث حديث ابن عمر ألا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الحديث حديث ابن عمر قال عنه الحافظ ابن حجر إسناده لا بأس به، وذكر الأثرم أن الإمام أحمد احتج به، وقال الجوزقاني في الأباطيل أرجو أو هذا حديث مشهور حسن. والحديث فيه كلام، والحديث في إسناد سليمان بن موسى قال عنه البخاري عنده مناكير، وقال النسائي ليس بالقوي. يا أخوان هذه ورقة ودي تمر عليكم، تكتبون الاسم ولا لا يا شيخ محمد؟ تكتبون الاسم والجوال حتى إذا أن لنا أمر أرسلنا لكم رسالة في هذا. أقول أن الأقرب أن الحديث فيه كلام، لكن ومع كتاب عمرو بن حزم وحديث ابن عمر يدل على أن الحديث له أصل وأنه إلى الحسن أقرب، يعني المسألة حديث ابن عمر فهو موقوف على ابن عمر وله آثار، فقد صح عن سلمان الفارسي قال علقمة كنا عند سلمان فقضى حاجته فقلنا توضأ فإنا نريد أن نسألك عن آية في القرآن، قال سلوني إني لست أمسه. وفي رواية أنه قال لا يمسه إلا المطهرون. وهذا الحديث إسناده جيد عن سلمان، وكذلك عن ابن عمر وكذلك ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي بسند جيد أن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال كنت أمسك القرآن لأبي، يعني مثل اللي نسميه مراجعة، قال فحككت نفسي أو جسدي فقال ما لك لعلك مسست ذكرك، قلت نعم، قال اذهب فتوضأ. وهذا يشير إلى أن سعد بن أبي وقاص كان عندهم معروف أن مس القرآن لا بد فيه من طهارة، وأن مس الذكر ينقض الوضوء، وهذا مرة ذكرناه هنا. طيب، هذا الآثار، وهذا اللي أنا أريد أن أبين لكم فيه. المسألة الفقهية في هذا الحديث، وهي مسألة مس المصحف هل تصح أو تجوز من غير طهارة أم لا، وهذا يدلك على الاهتمام بفقه السلف، الاهتمام بفقه السلف. ذهب الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، وهو قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص، ولا يعلم لهم مخالف كما يقول ابن تيمية وكذلك ابن قدامة أن مس المصحف لا بد فيه من طهارة، وهو قول الأئمة الأربعة، ولا يعرف خلاف في ذلك عند المتقدمين إلا ما يلقن عن داود الظاهري، وهو قول ابن حزم. والصحيح هو قول الجماهير، هو قول الجماهير. داود الظاهري وابن حزم حينما ضعفوا الحديث قالوا الأصل إيش؟ البراءة الأصلية. وهذا يدلك على أنك لا ينبغي لك يا طالب العلم أن تتعجل وأن تكون بادي الرأي في المسائل إذا رأيت أئمة كبار كالصحابة أو كبار الأئمة الأربعة على قول، لا تستعجل في المخالفة، وهذه مهمة جدا. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله عندما ذكر حديث بسرة بنت صفوان قال فكان عروة يفتي خلاف ذلك، فلما بلغ حديث بسرة أفتى بحديث بسرة، وكذلك ابن عمر، قال وهذه طريقة أهل الفقه والعلم، وهذه طريقة أهل الفقه والعلم، وهو أنهم ينظرون إلى المشهور من الأحاديث الذي عملها الأئمة ولو كان ظاهر إسنادها إيش؟ الضعف. ولهذا قال ابن تيمية في المجلد 18 قال إذا رأيت الأئمة صححوا حديثا وعندنا أحاديثها ضعيفة فاعلم أنهم ما صححوها إلا عن علم وأسانيد لم تبلغنا به، يعني هم صححوا لأنه عندهم علم. ثانيا أن تصحيحهم لا يلزم أن يكون الرجل ثقة ثبت أو ثقة أو حسن الحديث، لأنهم ينتقون من حديث الضعيف ما علم أنه أصاب فيه، ولو كان حديث الضعيف دائما ضعيف لأشبهناه بمن؟ بالموضوع الكذاب. ولأجل هذا لا نستعجل مخالفة الأئمة رحمهم الله. وابن حزم خالف الأئمة لأنه على منهج ارتضاه لنفسه أنكره جمع من أهل العلم، بل ذكر الذهبي، ذكر إمام الحرمين وابن العربي إجماع أهل العلم على أن الظاهرية غير معدودين في مخالفة الإجماع، وهذه أيضا مبالغة، وهذه مبالغة. على كل حال أدلة الجمهور واضحة، أحاديث الباب، الحديث الثاني آثار الصحابة، الثالث قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. من هم؟ قولان. المعروف والله أعلم أن قوله لا يمسه إلا المطهرون ليس المقصود به القرآن، وإنما المقصود به الكتاب الذي في اللوح المحفوظ، لأنه لو أريد به القرآن لكان المخاطب به المؤمنين، أو لكان المخاطب به المؤمنين المتوضئين، ولما قال جل جلاله لا يمسه إلا المطهرون، لأنه قال لا يمسه إلا المتطهرون، لأن المتوضئ متطهر وليس هو مطهر دائما كالملائكة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الثاني رحمك الله، الثاني أنه لو أريد به النهي لقال لا يمسسه كما ذكر ذلك ابن القيم وابن تيمية، لا يمسسه بالجزم ولا لا يمسه، ومع ذلك وهذا الشاهد يا أخوان، ومع ذلك فإنه ومع قولنا بأنه لا يمسه إلا المطهرون أن المقصود بالكتاب هو الكتاب الذي في اللوح المحفوظ وأن المخاطب به الملائكة، يقول ابن تيمية ويستدل به بدلالة الإشارة على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، يقول لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرون لكرامتها على الله فهذه الصحف يعني القرآن الموجودة أولى ألا يمسها إلا الطاهر، فهذا يسميها العلماء بدلالة إيش؟ الإشارة، بدلالة الإشارة، أو إن شئت قل بدلالة اللزوم والإيمان، فإن الدلالات ثلاثة: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام، وهذا المقصود والله أعلم. إذن عندنا قول الصحابة، وعندنا صحة حديث عمرو بن حزم، وعندنا الآية بدلالة التنبيه والإشارة. القول الثاني جواز مس المصحف ولو على غير طهارة، وهو قول ابن حزم، وقالوا وهو قول أيضا الشوكاني، قالوا إن قوله لو صح الحديث فلا يفيد الطهارة. قلنا لما؟ قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، وكلمة طاهر تحتمل الطهارة من الشرك، وتحتمل الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وتحتمل الطهارة منين؟ الطهارة الحسية من النجاسة. يقولون فهذه المعاني الثلاث لا يمكن حملها على واحد منها إلا بدليل ولا دليل. إيش يصير هذا؟ إيش يصير؟ أي هو طاهر لفظ مشترك، لكن على كلام إيش يصير؟ مجمل، مجمل. ولا شك إن هذا القول ليس بشيء. لما؟ لما؟ اللي جاوب له هدية. سم. لا سلطان. لا. لا. لا. أعيد أعيد. اللي جاوبوا ما لهم شيء. أعيد. ناظر يا أخوان. يقولون إن لفظ الطاهر لفظ يحتمل الطهارة من الشرك والطهارة الحسية والطهارة من الحدث. ولا يمكن حمل هذه واحد من ولا يمكن حمل جميعها، هذه مو بالمراد لأنه له مناقشة، ولا يمكن حمل واحد منها إلا بدليل ولا دليل. ما رأيكم بهذا القسم الثاني؟ وين الدليل؟ هو الآن لا، حديث أمر الحزم لا يمس لون قولنا طاهر، وحديث حكيم لا طاهر، وحديث وين يا رب العزيز؟ لا لا يا أخوان، أنا أعيد، أنت ناظر أمرك، أنتم الآن واضحتم هذا القسم الأول، أنا ما أريد، أنا أريد هذا. ليه يا أخوان؟ أعيد بس ناظر، أنا ناقشهم بالأصل نفسه، اتركوا الجواب على كلامهم. لا، هل هو مسلم كلامهم؟ هذا الجواب. لا، ما أريد هذا. نقول لا شك أن الفهم الذي فهمتموه يلزم منه أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات ولم يبلغ البلاغ المبين، وهل هذا يجوز؟ صح؟ يجوز؟ لا. ولهذا تجد كلام عند بعض علماء الأصول أحيانا بعيد عن واقع السنة، ولهذا يقول ابن تيمية، يقول ابن القيم أن بعض علماء الأصول أبعد عن فهم الأحاديث، حتى إن صغار أهل الحديث أعلم منه، بسبب أنه يكون الإنسان غائب يفكر بالمسألة من غير تصور. كيف نقول إنه ولا دليل؟ أليس الرسول حينما أرسله إلى عمرو بن حزم، أليس عمرو بن حزم فهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مراده؟ فإما أن يكون لم يفهم، وإما أن يكون قد فهم. فإن لم يكن قد فهم فيبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعله إماما لقومه وهو لا يفهم، فيكون هذا قدح في النبوة، حاشا محمد صلى الله عليه وسلم. وإما أن يكون قد فهم، فإما أن يكون فهما سقيما، وإما أن يكون فهما صحيحا، ويبعد أن يكون الصحابي قد فهم فهما سقيما، ولا بد أن يكون فهما إيش؟ صحيح. وهذا هو المراد. إذن يجب أن ننظر إلى كلام علماء الأصول حينما يتحدثون عن المجمل، إذا سئل وجيء لهم بالحديث قال هذا لفظ مجمل، والمجمل إيش؟ يحتاج إلى دليل. ولا دليل؟ لا، ما نقول ولا دليل، ولا دليل عندك لكن ليس عند الرسول. ولهذا قال الغزالي ليس ثمة لفظ مجمل لم يدل عليه دليل إلا وقت نزول إن الإنسان خلق هلوعا. يقول لو سكت ما فيه، إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوعا لكان مجملا، فلما بين بين. إذن المجمل في حق المجتهد وليس في نفس النصوص الشرعية. سم بنجي الآن، واضح الآن يا أخوان؟ طيب. وعلى هذا فإن كلمة طاهر لفظ مشترك، وقد اختلف علماء الأصول في اللفظ المشترك، هل يمكن المجرد اللفظ المشترك المجرد هل يمكن حمله على جميع معانيه أم لا بد من حمل معنى واحد؟ ذهب الإمام الشافعي وأبو بكر الباقلاني ونسبه بعضهم إلى جمهور أهل الفقه إلى أنه يحمل على جميع معانيه ما لم يكن ثمة دليل يعارضه. ما معنى دليل يعارضه؟ إذا كان فيه تعارض، مثل القر، فإن القر تعارض طهر وحي، فلا يمكن حمله على جميع معانيه. فإن أمكن حمله على جميع معانيه فالأصل هو حمله على جميع معانيه، فلا يمس القرآن إلا طاهر من الطهارة الكبرى، وطاهر من الطهارة الصغرى، وطاهر من الطهارة الحسية، وطاهر من الحدث الأكبر. فإن قال قائل إن المقصود به الطهارة من الشرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أرسل هذا الكتاب إلى عمرو بن حزم فإن أهل اليمن كانوا أهل إيش؟ شرك، فليس المقصود به الطهارة الصغرى والكبرى. هذا قاله الشوكاني. والجواب عليه أنه يبعد أن يكون المخاطب به الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، فكيف ينهى عن سفر إلى أرض العدو ويقال لا يمسه القرآن إلا طاهر من الحدث المعنوي اللي هو الشرك؟ فالمقصود به خطاب أهل الإيمان، وإذا ثبت خطاب أهل الإيمان فهو قطعا مقصود به الطهارة الشرعية اللي هي النظافة والطهر اللي هي تشمل الحسية وتشمل الحدث الأصغر وتشمل الحدث الأكبر. واضح؟ طيب. وعلى هذا فهذا المسألة واضحة بإذن الله وعليه، فلا يجوز أن يمس الإنسان القرآن إلا على طهارة. والمقصود بالقرآن هو كل ما وجدت فيه حروفه أو علاقته التي لا يحمل إلا بها، فالجلدة الموجودة تدخل في حكم القرآن، وهذا قول جمهورهم كما ذكر ذلك النووي. وقال بعضهم المقصود به الحروف الذي فيها الورقة، وأما القطعة الأخيرة فلا. والصحيح والأولى هو ألا يمسه مطلقا، وإن كان يخفف في الورق المقوى الذي يحفظ، لكن الأولى تركه. وهل كل ما كان فيه قرآن يمنع، أم المقصود الذي هو قرآن دون غيره؟ فنقول إن كان أكثره قرآنا حكمنا على أنه قرآن فيمنع، وإن كان أكثره تفسيرا لم نحكم عليه بالمنع، إلا أنه يمنع أن يضع يده إلى موضع الآيات. طيب، المسألة الأخرى، الآن وجد القرآن الآن إلكترونيا رقمي، الإنسان يستطيع يفتح جواله أو الآيفون ويدخل على القرآن ويفتح، مو بالآن فيها نسخة التمويل، هي بنك التمويل الكويتي الآن نسخة ما تستطيع تفتح إلا بأصبعك، هل يجوز مسه هنا؟ هل يعتبر مس؟ لا يعتبر مس، لأنه في نوع الحائل، لأنه لو أنك دخلت يدك بذاته خرب الجهاز، فأنت ما هذا بينك وبينه حائل، فلا حرج إن شاء الله. الحديث الآخر حديث عائشة، اقرأ. سم يريد أن يبين سؤال جيد، يعني هذا الحديث من نواقض الوضوء، فلماذا ذكر المصحف؟ هو الأولى أن يقال إنما ذكره الحافظ هنا لبيان أن مس القرآن يشترط فيه الطهارة كما في الصلاة. وعلى هذا أيها الإخوة، وعلى هذا فإن مس المصحف من غير طهارة يأثم، وقراءته لها يؤجر، فهي علاقتان منفصلتان، والله أعلم. تفضل. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. نعم، الحديث رواه مسلم وأحمد وغيره موصولا، وعلقه البخاري بصيغة الجزم، وعلقه البخاري بصيغة الجزم. وقد قلنا في المعلق هو ما حذف من إسناده راو فأكثر إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمعلقات في البخاري تحدثنا فيها كثيرا، لكن الشاهد أن المعلقات منها ما أورده معلقا في موضع ووصله في موضع آخر، ومنها ما علقه في موضع أو موضعا ولم يصله البتة، وهذا منها. فإن البخاري ذكر في موضعين، في موضع باب الحيض وفي موضع باب الأذان، والله أعلم. والحديث فيه مسائل أو مسألة، استدل بهذا الحديث على جواز أن يذكر الإنسان ربه على غير طهارة، لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وذكر الله لفظ عام يشمل التسبيح والتهليل والتحميد ويشمل قراءة القرآن، وقد ذكر النووي في التبيان والمجموع إجماع أهل العلم على جواز قراءة القرآن لمن فيه حدث أصغر. وفيه دلال دليل من السنة، وهو ما رواه ابن حبان وأصله عند مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استيقظ من الليل قرأ 10 آيات من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض، وقال ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ولهذا بوب البخاري على هذا باب قراءة القرآن في الحدث وفي غيره. وإن كان الأفضل أن الإنسان لا يذكر الله إلا على طهر، وهذا يدل على أنه ينبغي دائما يكون على طهارة، دائما يكون الإنسان على طهارة، وهذا مهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي الجهم أنه سلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام حتى أتى إلى جدار فتيمم فرد عليه السلام. وهذا الحديث بالفائدة رواه البخاري موصولا ورواه مسلم معلقا، ويقال أنه لا يكاد يوجد عند مسلم من معلقات إلا 5 أحاديث، وهذا منه، وبعضهم يقول ليس فيها إلا هذا الحديث فقط، حديث أبي الجهم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم عليه حتى يتيمم دليل على أن الأفضل الطهارة. وقد جاء في حديث المهاجر بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فلما توضأ رد عليه وقال إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهر. والحديث تكلم فيه بعض أهل العلم، وقلنا أن الحديث إلى حسن أقرب، ومنه حديث ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول فرد عليه السلام فلم يرد، ولكن حديث المهاجر وحديث ابن عمر في عند قضاء الحاجة. ولكننا نقول الأفضل أن الإنسان يقرأ أو يذكر الله على طهارة، والله أعلم. طيب، الحديث فيه مسألة وهو حكم قراءة القرآن للجنوب والحيض، ما حكمه؟ وإن كان الحافظ سوف يذكر حديث علي بن أبي طالب في باب الجنوب وحكم الجنوب، إلا أني لعلي نذكرها على عجل. ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية وهو المشهور من مذهب الحنابلة إلى أن المرأة ممنوع أن يقرأ القرآن حال الجنوب، وكذلك المرأة حال الجنوب وحال الحيض، وهو قول أو روي عن ابن عمر. والقول الثاني في المسألة هو جواز قراءة القرآن لحق الحائض وحرمتها في حق الجنوب، وهو قول مالك في الموطأ أو مذهب المالكية، ورواية عند الإمام أحمد، وهو قول عند الشافعية، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمهم الله جميعا. والقول الثالث جواز قراءة القرآن مطلقا، وهو قول ابن عباس كما ذكره ابن حزم، وهو مذهب ابن حزم، وهو ظاهر صنيع البخاري، وهو مذهب ابن حزم وهو ظاهر صنيع البخاري. والأحاديث تفيد منع قراءة القرآن في حق الجنوب وجوازها في حق الحائض. والأحاديث الواردة في هذا الباب، أولا حديث عبد الله بن عمر، فإنه يرويه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ، إني لا أحل القرآن لحائض ولا جنوب، أو لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن. وهذا الحديث ضعيف بمرة، وذلك لأن إسماعيل بن عياش روايته عن غير الشاميين ليست بذلك، وقد قال ابن تيمية واتفق أهل المعرفة بالحديث على ضعفه. والحديث الآخر حديث علي بن أبي طالب وله طرق، وهو إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجز عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة. وفي رواية من رواية أبي الغريب عن علي قال: أما الجنابة فلا ولا آية. والحديث تكلم فيه، وذلك لأن في سندي رجل يقال له عبد الله بن سلمة تكلم في أهل العلم، وشعبة رحمه الله قال: نعرف منه وننكر. فهذا الكلام قال: هل هذا دلالة على أن شعبة قواه أم لا؟ ولكن قوله إن هذا الحديث، يعني حديث عبد الله بن سلمة عن أبي الغريفي عن علي، قال: هذا ثلث مالي، دلالة على أنه، أو ثلثي مالي، دلالة على أنه يقوي. وقد حسنه الدارقطني من طريق أبي الغريف. وعلى كل فهو صحيح عن علي موقوفا، رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن علي، وهو موقوف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. فهذا يدلك على أن قراءة القرآن في حق الجنب ممنوعة، وهو قول أكثر الصحابة، صح عن عمر وصح عن علي وصح عن ابن عمر وصح عن عبد الله بن رواحة، أو إن شئت فقل وقد روي عن عبد الله بن رواحة، كما ذكر ذلك البيهي الذهبي، وإن كان الذهبي أشار إلى نفي انقطاع، وذلك لأن عبد الله بن رواحة قد تسرى بجارية، يعني أمة اشتراها، فجاءت امرأته إليه وهي تغار، فنظرت إليه وجاءت بالشفرة، يعني بالسكين من الغيرة، فقال لها: والله ما مسستها، وإنا نهينا أن نقرأ القرآن ونحن جنب، وإن شئت قرأت عليك القرآن. قالت: اقرأ. قال وهي لا تعرف القرآن، فقال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن الله فوق العرش طاف، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. قال فسكتت، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فتبسم. وهذا يفيد على أن هذا كان معروفا عند الصحابة. والذي يظهر والله أعلم أن الأصح عن عبد الله بن رواحة هو أنه كان يغتسل عند جاريته ما عدا رأسه، فإذا ذهب إلى زوجه غسل رأسه، فلا تشك زوجته في ذلك، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة، وأبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب في ترجمة عبد الله ابن رواحة. إذن الذي ثبت هو قول عمر بن الخطاب وابن عمر وعبد الله بن رواحة روي عنه وعلي بن أبي طالب، هؤلاء الثلاثة. وبعضهم يقول وهو قول ابن عمر بناء على أنه هو الذي روى حديث لا تقرأ الحيض ولا الجنوب، وصح عن ابن عباس على خلاف ذلك يقرأ القرآن ما شاء. والصحيح والله أعلم هو منع قراءة القرآن في حق الجنوب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقربهم الملائكة الجنوب حتى يغتسل. والحديث رواه الإمام أحمد، وإن كان في سنده بعض الشيء فقد حسنه الإمام المنذري رحمه الله. وهذا الذي يظهر والله أعلم. وحديث عبد الله بن سالم عن أبي الغريث عن علي لا بأس به والله أعلم. الحديث الثالث نقرأ إيش؟ يجوز الجنوب، يجوز أن يذكر الآية كل أحيانا في حق الجنوب غيره، لكن القرآن هو الذي وقع في خلاف. والراجح هو القول الثاني في المسألة، أن الجنوب ممنوع من قراءة القرآن، ولكن الحائض يجوز أن تقرأ القرآن، وذلك لأن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 نساء كلهن تائبات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، ويبعد أن يهجرن القرآن إلا عن علم، ولم ينقل عنهن ذلك. فدل ذلك على أنه لو كان شيء ممنوع لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، فلما لم ينقل مع توفر الدواء إلى نقله دل على جواز قراءة القرآن في حق الحائض، والله أعلم. ومن المعلوم أن الحائض والجنب بينهم مفر، فالجنب يستطيع أن يزيل المانع الذي فيه، أما الحائض فهو ليس أمر بيدها، والله أعلم. أقرأ حديث ثالث بعدين. أقرأ. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، خرجه الدارقطني ولينه. نعم، يقول خرجه الدارقطني ولينه. الحديث حديث أنس مر معنا إن كنتم تذكرون في مسألة، ما هي؟ هل هو وش المسألة؟ وش المسألة؟ أيه نعم، الدم، خروج الدم ينقض الوضوء أم لا؟ وقلنا أن الحديث حديث أنس تكلم فيه العلماء، وذلك لأنه يرويه الدارقطني من طريق صالح بن مقاتل، قال حدثني أبي قال حدثنا سليمان ابن داود قال عن حميد عن أنس. وصالح بن مقاتل قال فيه الحافظ الدارقطني لين الحديث، وأبوه غير معروف كما ذكر ذلك الإمام الزيلعي. الإمام الزيلعي إمام في علم الرجال وفي علم الحديث وفي علم الفقه، وهو حنفي، وينبغي لمن أراد أن يراجع كتب أهل الأحناف ألا ينسى كتاب تبيين الحقائق للإمام الزيلعي ونصب الراية. والإمام الزيلعي نسبة إلى زيلع، وهي بلدة في يلا أحسنت وبارك الله فيك، فين؟ الصومال، فهو صومالي، ولا أعلم عالما بهذه المكانة صومالي إلا الزيلعي من علماء الإسلام. طيب، الحديث يقول الحافظ فيه لين لأن صالح بن مقاتل ضعيف، وهذا هو الراجح. وكلمة لين الحديث هي أن يوجد في الراوي ما يقدح في روايته وإن كان لا يضرب على حديثه. ومعنى لا يضرب على حديثه إيش؟ يعني لا يترك، فهو يقبل في حال الاعتبار، هذا معنى لين الحديث. وقد قال الحافظ الدارقطني إذا قلت لين الحديث لين لا يكون ساقطا متروك الحديث، ولكنه مجروح بشيء لا تسقط عدالته أو لا تسقط به العدالة. والحديث فيه مسألة، وهو خروج الدم أو خروج النجاسة من غير السبيلين، هل يبطل الوضوء أم لا؟ لأن الدم نجس. والراجح أن خروج الدم أو النجاسة في غير من غير السبيلين لا ينقض به الوضوء، وهذا هو مذهب مالك والشافعي، وهو اختيار ابن تيمية خلافا للإمام أحمد، والله أعلم. فإن الحنابلة يرون أن خروج النجاسة يبطل الوضوء، ولهذا قالوا خروج القيء وخروج الدم ينقض الوضوء، والصحيح خلاف ذلك لأنه لم يرد ما يدل على ذلك. وقد قال الحسن كما روى البخاري معلقا بصيغة الجزم ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. الحديث الرابع وقد مر معنا. قال رحمه الله عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، وكاء السهم، العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، رواه أحمد والطبراني وزاد، ومن نام فليتوضأ. وهذه زيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. نعم، الحديث مر معنا عندما ذكرناها في بابي أو في حديث ماذا؟ ها؟ وش الحديث؟ حديث أنس، أحسنت، وبارك الله فيك. حديث أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت على عهد رسول الله، كان المسلمون على عهد رسول ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون، وقلنا الحديث رواه مسلم وله ألفاظ. هذا الحديث يرويه، حديث معاوية بن أبي سفيان، يرويه الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد، كلاهما يرويان عن أبي بكر بن أبي مريم، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن عطية بن قيس الكلابي عن معاوية، عن عطية بن قيس الكلابي عن معاوية. والحديث فيه ثلاث علل: الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد وأبو بكر ابن أبي مريم، فإن الإمام أحمد ضرب على حديثه. ومعنى ضرب على حديثه إيه؟ هذا في الكتاب يضع خط على حديثه، يعني أنه ضعيف، مو بيشطبوه ما يشوفه، لا، يعني أن هذا الحديث ضعيف، لو جاء أحد بعده فيعرف أن هذا ضرب على حديثه. هذا المقصود، يشير إشارة إلى أنه ضعيف، فيقول أنهم طريقتهم مو بطريقة حدثنا فلان، لا، أحاديث أبي بكر ابن أبي مريم، فيذكر حديثه، هذا المقصود. فإذا جاءت الحديث يضرب عليه دلالة على إشارة إلى أنه ليس بذلك. والحديث جاء من طريق آخر عن علي بن أبي طالب، ذكره المؤلف، وهو من طريق علي الذي يرويه بقية بن الوليد عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي. والحديث فيه ثلاث علل: بقية بن الوليد والوضين بن عطاء وعبد الرحمن بن عائذ لم يسمع من علي بن أبي طالب. ولهذا قال الإمام أبو حاتم الرازي: كلا الإسنادين فيهما ضعف. وهذا الإمام، أعني به أبا حاتم وأبا زرعة، من أئمة الشأن في هذا الباب، خاصة في باب العلل. فالحمد لله يا أخوة، سهل على الإنسان، يعني مثل الآن كلمة معلول، سهل على الإنسان في البحث أن يجد كلام للأهل العلم. فقبل أن أتيكم دخلت على الكمبيوتر فكتبت معلول في كتب العلل، فجاءني البخاري في العلل، وجاءني العقيلي وغيره. وفي السابق كان الواحد لأجل أن يبحث هذا الأمر يتطلب منه إيش؟ زمن ليس باليسير. والحمد لله سهل على الإنسان. وأنا أقول يا أخوان، علم يعني الكمبيوتر وغيره ينفع طالب العلم الذي عنده طريقة البحث السابق، أما الذي يبحث في الكمبيوتر وهو لا يعرف البحث السابق ترى يضره كثيرا، خاصة أنه يرجع إلى كتاب وهو لم يتعود يتصفحه، يرجع لابن حبان وهو ليس عنده، لأنه هذا يضره، فأحيانا ينقل وهو ليس كلام ابن حبان، إنما هو كلام ابن حبان ينقله عن بعضهم أو طريقة ابن القيم. فهذا اللي يحصل في خلل عند بعض الباحثين الذين يبحثون في بعض الملتقيات الكمبيوترية، يبحثون بهذه الطريقة فيخطئون. لكن إذا كان الإنسان عنده فهم وإلمام بالبحث الطريقة التقليدية ثم استفاد بالطريقة الكمبيوترية، فإنه بإذن الله سوف يحصل على علم سريع وعلم يوفر له الوقت الكافي، والله أعلم. على كل حال، هذا الحديث مر معنا وقلنا أن فيه مسألة، وهي مسألة هل النوم ينقض الوضوء أم لا، وقلنا على عجل الكره: أولا، هل النوم حدث أم ليس بحدث؟ فذهب بعضهم إلى أنه حدث، والصحيح ومذهب عامة للعلم على أنه ليس بحدث. والذين قالوا ليس بحدث هل اختلفوا، فقالوا أنه ليس بحدث بنفسه ولكنه مظنة، وبعضهم قال ليس بحدث أصلا، والصحيح مذهب الجمهور أنه مظنة الحدث. والهؤلاء الجمهور وهم الأئمة الأربعة اختلفوا متى يقال بأن هذه المظنة تقوت بالحدث أو لم تتقوى. فذهب ابن أبو حنيفة إلى أنه إذا اضطجع فإنه ينقض وضوءه، وذهب الإمام أحمد إلى أنه إذا مكن مقعدته من الأرض فإنه لا ينقض وضوءه وما عدا ذلك ينقض، وهو قول الشافعي. وذهب مالك إلى أن العبرة بذهول الإنسان وغياب عقله، وهذا هو اختيار ابن تيمية رحمه الله والخطابي، بحيث إذا نام بحيث لا يشعر من بجانبه فإنه ينقض وضوءه لأنه حينئذ لا يعلم خرج منه شيء أم لا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. وقد كان أحد علماء المالكية كما ذكر ذلك الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب بيان العلم وفضله، يعني الإنسان أحيانا يرجح قول ولا يدري، يقول أن بعض علماء المغاربة كان يرجح أن النوم لا ينقض الوضوء، يقول فكان في صلاة الجمعة إذا رجل بجانبه قد نام فاستطلق وكاءه، قال فلما استيقظ قلت اذهب فتوضأ، قال مما؟ قلت قد خرج منك شيء، قال والله ما خرج إلا منك، يقول هذا الرجل والله ما خرج إلا منك، قال فعرفت أن الإنسان إذا نام استطلق وكاؤه، فرجعت إلى أن الغياب العقل تجعل الإنسان لا يشعر بحاله فأفتى بذلك. وهذا يسميه إيش؟ كيف نعرف اللي يسمى الصبر والتقسيم في الواقع، لأن بعض الناس يتكلم وينظر لجي يطبق بعيد، وهذا دائما يا أخوان لازم إذا رجحت قول ناظره في الواقع، مثل قول عامة أهل العلم على أنه إذا قطع المسافة وهي 4 برد يقصر الصلاة إذا نوى السفر. ابن تيمية يقول لا، العبرة إيش؟ بالعرف. العرف ما يمكن يطبق العرف. الآن لو سألت العلماء أنفسهم هل هذا عرفا؟ ما يقدر يحدد إلا بناء على المسافة. وأكثر الذين يسافرون العوام أم أهل العلم وطلاب العلم؟ أي من الأكثر يسافر؟ العوام. فإذا كان طلاب العلم والعلماء لا يميزون هل هذا عرف أم لا، فغيرهم من باب أولى. ويقول الإمام الشاطبي في الموافقات أن الحكم الشرعي لا بد أن يعرفه جمهورهم، هذا حكم لازم يعرف جمهوره، ليس حكرا ألف ولانا وألانا وأهل العلم، لا، يجب أن يعرفه الناس ويطبقوه. فإذا جاء حكم يعرف العلماء ولا يفهمونه العامة إلا بالتقليد فقط من غير تصور، فهذا يجعل القول فيه نظر. نسأل الله يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.